الدرس الستون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب النذر. لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة باللفظ، وهو لله علي كذا أو علي كذا، فيلزمه الإتيان به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر، يعني بيان أحكام النذر. والنذر في اللغة معناه الوعد مطلقا، يعني سواء أكان بخير أم بشر. أما معناه في الشرع فهو التزام قربة لم تلزم أو لم تتعين بأصل الشرع. فإذا هو في الشرع هو أيضا وعد، لكنه مخصوص بالخير فقط. والراجح أن النذر يعتبر قربة في نذر التبرر، نذر التبرر يعتبر قربة. أما في غير التبرر مثل نذر اللجاج فيعتبر مكروها. والأصل في مشروعية النذر ولزوم الوفاء به آيات، منها قول الله تعالى: وليوفوا نذورهم، يعني هنا أمر بوفاء النذر. وكذلك عندما وصف الله سبحانه وتعالى عباده الأبرار قال: يوفون بالنذر. وكذلك وردت أحاديث، منها ما جاء في ذم النبي صلى الله عليه وسلم للذين لا يوفون بنذرهم. فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون. فالنذر ينقسم إلى قسمين: نذر لجاج يعني على سبيل الغضب والخصومة، ونذر تبرر يعني يطلب به البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبدأ المصنف هنا بنذر التبرر. ونذر التبرر أيضا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون معلقا أو غير معلق، يعني غير المعلق كأن يقول: لله علي صوم أو حج أو كذا، هذا يسمى نذر تبرر غير معلق على حصول شيء. أما المعلق يعني يلتزم فعل قربة إن حدثت له نعمة أو اندفعت مثلا عنه نقمة، وهذا يسمى نذر المجازاة أو نذر المكافأة. يعني إن حصل هذا المعلق عليه يطلب، يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء بهذا النذر، وإن لم يحصل لا يلزمه. فالمصنف بدأ بنذر التبرر فقال: لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف. إذن لا يصح النذر هنا نذر التبرر إلا من مسلم، يعني لا ينعقد نذر الكافر، لا ينعقد نذر الكافر لأنه ليس من أهل القرب. نذر التبرر يراد به القربة، والكافر ليس من أهل القرب كسائر العبادات لا تصح من الكافر. فلا يصح إلا من مسلم مكلف، لا يصح إلا من مسلم مكلف، يعني المكلف يخرج به غيره، مثل الصبي، الصبي غير مكلف، المجنون كذلك. فلا يصح نذر الصبي، وكذلك لا يصح نذر المجنون. فالمراد بالمكلف هنا يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل. في قربة، يعني نذر التبرر يكون في القربة. فلا ينعقد النذر في المعصية، يعني نذر المعصية لا ينعقد. فالمراد بالقربة هنا يعني الطاعة، فيخرج النذر المباح، يعني نذر أن يأكل أو يشرب أو ينام، هذا لا ينعقد هذا النذر. كذلك نذر المعصية، نذر أن يشرب الخمر مثلا أو كذا، هذا كذلك لا ينعقد ويحرم الوفاء به، نذر المعصية. وكذلك يعني لا يترتب عليه شيء إلا يعني إذا قصد به اليمين. والأصل في ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فهنا لا يعني لا لا لا يصح نذر النذر في المعصية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وفي رواية: لا وفاء لنذر في معصية، يعني لا ينعقد ولا يترتب عليه شيء. إذن نذر المباح لا ينعقد، وكذلك نذر المعصية لا ينعقد. ومما يدل على عدم انعقاد والتزام نذر الشيء المباح ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن أقر نذر الطاعة، صوم طاعة، فقال وليتم صومه، لأن الصوم طاعة ويلزم الوفاء بها إذا نذرها. أما الأكل وعدم الكلام وعدم الاستظلال، القيام، القعود، هذه من الأمور المباحة فلا ينعقد نذرها. قال: وكذلك نذر الواجب لا يصح، نذر الواجب لا يصح، لأنه مر معنا بالتعريف، بتعريف النذر قلنا التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع، لم تلزم بأصل الشرع. فالواجب هو لازم بأصل الشرع، لا يحتاج إلى نذر. مثل نذر أن يصلي صلاة العشاء، هذا واجب عليه، يعني لا لا لا يصح هذا النذر. لكن الواجب الكفائي يصح نذره، يعني فرض الكفائي، الواجب وجوبا كفائيا ليس وجوبا عينيا، الواجب العيني لا يصح، أما الواجب الكفائي فيصح نذره. فقال: باللفظ، يعني لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة باللفظ، فلا ينعقد النذر بالنية فقط، يعني نوى النذر من غير أن يتلفظ به لا ينعقد هذا النذر. قال: وهو لله علي كذا، يعني النذر نذر التبرر أن يقول لله علي كذا، يعني صدقة أو صيام أو صلاة، أو علي كذا، يعني حتى لو لم يقل يعني لله علي كذا، قال علي كذا، فيلزمه الإتيان به، يعني يلزمه أن يأتي بما التزمه. وهذا يسمى نذر التبرر المنجز، يعني غير معلق، غير معلق. والقسم الثاني نذر التبرر المعلق، يعني معلقا على شيء كما تقدم. فهذا يعني ما أشار إليه المصنف بقوله: ومن علق النذر على شيء فقال إن شفى الله مريضي فعلي كذا، لزمه الوفاء بما التزمه عند الشفاء، عند حصول الشفاء. فهنا إذا حصل الشفاء يلزمه الوفاء بما التزمه، لأنه معلق على هذا. أما إذا لم يحصل الشفاء فلا يلزمه الوفاء بهذا النذر. فإذا حصل المعلق عليه مثل الشفاء، الشفاء هنا كما ذكر المصنف، ف فيفعل هنا ما ينطلق عليه اسم القربة التي التزمها. إذا قال علي صدقة فيعني ولم يحدد، فيلزمه أن يتصدق بأقل متمول. إذا قال لله علي صلاة ولم يحدد فيلزمه أن يصلي ركعتين. إذا قال مثل لله علي صيام فيلزمه أن يصوم يوما. وإذا حدد شيئا فيلزمه يعني الوفاء بما التزمه. نعم. قال: ومن علق النذر على شيء فقال إن شفى الله مريضي فعلي كذا لزمه الوفاء بما التزمه عند الشفاء. ومن نذر على وجه اللجاج والغضب فقال إن كلمت زيدا فعلي كذا، فهو بالخيار إذا كلمه بين الوفاء وبين كفارة اليمين. نعم. هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من النذر هو نذر اللجاج، يعني الخصومة. اللجاج يعني الخصومة. فمن نذر على وجه اللجاج والغضب فقال إن كلمت زيدا فعلي كذا، يعني أو قال لله علي أن أتصدق مثلا بمالي إن فعلت كذا، أو أن أصوم يوما أو غير ذلك، فهذا يسمى نذر اللجاج أو يمين اللجاج، ويسمى نذر اللجاج ويمين اللجاج والغضب، لأنه هنا هو يشبه النذر من حيث الالتزام، يعني التزم بقربة، ويشبه اليمين من حيث تأكيد المنع أنه لا يفعل كذا أو إن فعلت كذا، أو من حيث تأكيد المنع من الفعل أو الترك لهذا الفعل، لكنه إلى النذر أقرب، هو إلى النذر أقرب وأشبه بالنذر، يعني أقرب من اليمين. وسمي نذر اللجاج أضيف إلى اللجاج وإلى الغضب لأنه غالبا يحصل عند الغضب وعند الخصومة. فمن نذر على وجه اللجاج فهو يعني الناذر بالخيار إذا كلمه، هو قال إن كلمت زيدا فعلي كذا، فهو بالخيار إذا كلمه بين الوفاء وبين كفارة اليمين، يعني بين الوفاء بما التزمه وينفذ يقوم بتنفيذ ما التزمه من القربات، وبين إخراج كفارة اليمين، يعني يخير بينها الوفاء بالنذر وبين كفارة يمين، يخرج كفارة يمين. وذلك لما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وهنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم يقول: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها، فيكلمه، يعني هو لم يلتزم، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. قال: هذا هو الصحيح في مذهبنا. نعم. قال: فإن نذر الحج راكبا فحج ماشيا، أو نذر الحج ماشيا فحج راكبا، أجزأه وعليه دم. نعم. فإن نذر الحج راكبا، نذر أن يحج راكبا فخالف وحج ماشيا، أو نذر الحج ماشيا فحج راكبا، نذر أن يحج ماشيا ولا يركب فخالف وحج راكبا، أجزأه الحج، أجزأه الحج، لكن عليه دم، وعليه دم كدم التمتع، يعني مثل دم التمتع. دم التمتع يعني يذبح شاة، طبعا الشاة شروطها شروط الأضحية هدي، إذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام، يعني 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، مثل دم التمتع، لأنه هنا ترك واجبا، يعني هو أوجب على نفسه أن يحج راكبا في الصورة الأولى فخالف، ترك هذا الواجب. في الصورة الثانية نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا، خالف ترك هذا الواجب الذي التزمه فعليه أن يعني يفدي عليه الفدية كدم التمتع، مثل ما لو ترك الإحرام من الميقات، هذا واجب فيلزمه في ذلك دم. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، يعني أن تحج ماشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. وفي رواية: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. نعم. قال: وإن نذر المضي إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك، ويجب أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة، وأن يصلي في مسجد المدينة أو الأقصى أو يعتكف. وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد لم يلزمه. نعم. وإن نذر المسلم المضي إلى الكعبة، يعني الذهاب إلى الكعبة أو مسجد المدينة، أو المضي إلى مسجد المدينة أو المضي إلى المسجد الأقصى، لزمه ذلك، يعني لزمه أن يفي بهذا النذر، لأن قصد هذه المساجد عبادة، قصدها عبادة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لكن يجب عليه أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة، يعني ليس مجرد الذهاب، هو نذر أن يمضي إلى الكعبة، يعني لا نقول هو يفي بالنذر هنا مجرد الذهاب، لابد من أن يعني يأتي بنسك، لابد من أن يأتي بنسك، فيجب عليه أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة، لأن ذلك هو المقصود شرعا، المقصود من الذهاب إلى الكعبة الحج أو العمرة، فهذا هو المقصود في الشرع، فصار محمولا في عرف الشرع عليه، يعني على هذا أو على ذلك النسك من حج أو عمرة. ويلزمه أن يصلي في مسجد المدينة إذا نذر أن يمضي إليه، إلى مسجد المدينة، أو إذا نذر المضي إلى المسجد الأقصى كذلك يلزمه أن يصلي فيه، أو يعتكف، يعني يأتي بعبادة، يأتي بقربة، لأن يعني مجرد الذهاب ليس قربة، يعني لابد من صلاة أو اعتكاف. هذا بالنسبة لمسجد المدينة والمسجد الأقصى. أما المسجد الحرام أو الكعبة لابد من الاتيان بحج أو عمرة كما تقدم. وإن نذر المضي إلى غيره، إلى غيرها، يعني إلى غير هذه الثلاثة من المساجد، يعني من بقية المساجد، لم يلزمه، يعني لا يلزمه الوفاء والمضي إليها، لأن غير المساجد الثلاثة ليس له مزية، فليس في قصده، يعني بعينه ليس في قصده قربة، يعني لو نذر مثلا أن يذهب إلى الجامع الأموي في الشام في دمشق لا يلزمه، لأن هذا ليس فيه قربة. لكن لو نذر أن يصلي فيه، مثلا أن يصلي في المسجد الأموي، هنا لا يلزمه أن يصلي بالمسجد الأموي بعينه، وإنما يلزمه أن يفي بالنذر، لكن لو صلى بأي مسجد آخر يكون قد وفى بنذره. إذا صلى هنا في الكويت مثلا في أي مسجد من المساجد عن هذا النذر يكون قد وفى بنذره. نعم. قال: ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ومن نذر صلاة لزمه ركعتان أو عتقا أجزأه ما يقع عليه الاسم. نعم. ومن نذر صوم سنة بعينها، قال أصوم هذه السنة نذر، لم يقضي أيام العيدين وأيام التشريق لأنه يحرم صومها، يحرم صوم يوم العيد وكذلك أيام التشريق، وهذا بما أنه يحرم إذن هو معصية. وتقدم معنا أن النذر المعصية لا يصح، وهذه يعني تعتبر مستثناة شرعا، يعني هذه الأيام التي لا يجوز صومها تعتبر مستثناة من هذا النذر، حتى لو لم يستثنها وقال أصوم هذه السنة، لأنه لا يجوز صوم العيدين ولا صوم أيام التشريق للنهي عن صومها. وكذلك شهر رمضان لا يقضيه، لأنه أيضا لأن شهر رمضان لا يتسع لغيره، يعني لا يصح أن يصوم في رمضان عن غير رمضان، يعني حتى لو كان عن قضاء لا يصح، رمضان لا يتسع لصوم غيره. كذلك أيام الحيض والنفاس لا تلزم بقضائها، فهذه يعني أيضا هي الحيض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، يجب عليها أن تترك الصيام في حالة الحيض وفي حالة النفاس، فهذه الأيام تعتبر مستثناة شرعا. ومن نذر صلاة لزمه ركعتان، يعني أطلق لم يحدد عدد الركعات وإنما نذر أن يصلي لله، فيلزمه أن يصلي ركعتين، لأن يعني الركعتين أقل صلاة واجبة شرعا، فيحمل نذره عليهما. أو نذر عتقا أجزأه ما يقع عليه الإسم، نذر أن يعتق أقل ما يقع عليه الإسم يعني إسم العتق، فيجزئه أن يعتق مسلما أو غير مسلم، لأنه هذا يقال له عتق، ذكرا أو أنثى، فيعني يعتق ما ينطلق عليه الإسم أو ما يقع عليه الإسم، فيكون قد وفى بنذره. نعم. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من كتاب العبادات، قسم العبادات من كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري، وبعد ذلك يعني إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح كتاب أو قسم المعاملات بدءا من كتاب البيع إلى نهاية الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.